بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا في الدرس الماضي عند فضائل الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما فضائل الصلاة فعشرة. نعم أخذنا السنن، ما أخذنا السنن؟ إذا توقفنا عند سنن الصلاة. صحيح صحيح، كان النية أن نأخذ السنن لكن طال الوقت مع الفرائض. وأما سنن الصلاة فاثنا عشر: السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. وسمع الله لمن حمده للإمام والفذ، والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، ورد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد، والسترة للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما. وأما فضائل الصلاة فعشرة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وتطويل قراءة الصبح والظهر، وتقصير قراءة العصر والمغرب، وتوسط العشاء، ربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، والتسبيح في الركوع والسجود، وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، وتأمين الإمام في السر فقط، والقنوت وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة، ويكون قبل الركوع وهو سر. إذا ذكر المصنف هنا سنن الصلاة، وقرأنا بعضا من فضائل الصلاة. في الدرس الماضي ذكرنا فرائض الصلاة، سواء كانت هذه الفرائض قولية أو فعلية. واليوم إن شاء الله تعالى نذكر سنن الصلاة وبعضا من فضائلها. ذكر المصنف هنا بأن سنن الصلاة 12 سنة. هذه السنن هي يطلب الإتيان بها، ولكن تركها لا يبطل الصلاة إلا في حالات محددة كما سيأتي في باب السهو. أول هذه السنن هي السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، فيسن للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الصلاة الفريضة. والمراد هنا بالسورة شيء من القرآن، فقراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية تحصل به السنة، ولكن إكماله سورة هذا مندوب، يعني هو الأفضل، الأفضل هو إكمال السورة، ولكن السنة تحصل بقراءة بعض منها ولو آية واحدة. السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية. والقيام لها كذلك من السنن، القيام لها أي للسورة، أي قراءتها وهو قائم. إذا كان المصلي قادم على القيام فيسن له أن يقرأها وهو قائم. كما أن القيام لقراءة الفاتحة فرض بسبب أن الفاتحة فرض، كذلك أيضا قراءة السنة لما قراءة السورة لما كانت سنة كان القيام لها أيضا سنة. والسر فيما يسر فيه. طبعا هنا قد يقول قائل هل يعني مثلا لو الإنسان قرأ الفاتحة قائما وجلس وقرأ الفاتحة قرأ السورة وهو جالس ثم قام وركع هل تكون صلاته صحيحة لأنه ترك سنة فقط وهو القيام لقراءة السورة؟ الجواب أن صلاته باطلة، ليس لأنه ترك سنة القيام للسورة وإنما لأنه أخل بهيئة الصلاة، لأنه أخل بهيئة الصلاة، لأنه لو جلس يكون جلس في غير جلوس متعمدا ثم قام وبالتالي أخل بهيئة الصلاة فتبطل صلاته لهذا السبب وليس لأنه ترك سنة. السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والقيام لها. والسر فيما يسر فيه، كذلك أيضا من السنن السر فيما يسر فيه، أي في محل السر، السر في محل السر. ومحل السر يعني معروف هو في الصلاة صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخريين من صلاة العشاء. فالسر في محله سنة، وكذلك الجهر أيضا في محله سنة، الجهر فيما يجهر فيه. السر يعني أعلاه أن يسمع نفسه، وقيل أن يسمع نفسه ومن يليه، فيكون أعلى السر مرادف لأدنى الجهر، لأن أدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه. والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. جميع تكبيرات الصلاة يسمع نفسه، هذا أعلى. أي نعم، أدنى هو حركة اللسان كما سبق في قراءة الفاتحة. أي نعم. لو كان في أحد يمن أو مثلا مصلي داخل المصلى فترك الجهر فيما يجهله، هل يجوز؟ أي نعم، هذا سؤال مهم. هو هذا يحدث مثلا في المسبوق، المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته طبعا سيقضي بحسب ما فاته، يقضي الأقوال بحسب ما فاتته، فعندما يقضي الركعة الأولى سيقضيها بالفاتحة والسورة جهرا، ولكن إذا كان بجانبه مسبوق أو مجموعة من المسبوقين فهنا يترك الجهر خشية التخليط، لا يطلب منه الجهر، وبالتالي لا يكون تاركا للسنة لأنها غير مطلوبة منه في هذه الحالة حتى لا يخلط على غيره. أي نعم. كل واحدة منها سنة، كل تكبيرة سنة، جميع تكبيرات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام كل واحدة سنة باستقلال. أي نعم، كل واحدة مستقلة هي سنة، ولذلك إذا ترك تكبيرتين يسجد لأنه ترك سنتين كما سيأتي في سجود السهو. وكل تكبيرة سنة، تعبير المصنف أيضا يوضح ذلك، قال كل تكبيرة سنة، كل تكبيرة لوحدها سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم. سمع الله لمن حمده للإمام والفذ، كذلك أيضا سمع الله لمن حمده، هذه سنة، سنة بالنسبة للإمام والفذ. طبعا معروف سمع الله لمن حمده قال عند الرفع من الركوع، عند الرفع من الركوع يقولها الإمام والفذ، وأما المأموم فلا يقولها، إنما يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. والجلوس الاثنين ما عن ولك الحمد أو لك الحمد. أي نعم، كلهم رواية صحيحة. والجلوس الأول كذلك أيضا من سنن الصلاة الجلوس الأول، والمقصود به الجلوس بعد الركعتين الأوليين ويسمى جلوس الوسطى، فهذا الجلوس سنة أيضا. والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، ذكرنا في باب الفرائض أن من فرائض الصلاة قدر ما يسلم فيه المصلي من الجلوس الأخير، ما زاد على ذلك هو سنة، ما يقرأ فيه التشهد، ما يأتي فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي فيه بالدعاء، هذا من الجلوس كله سنة، ولكن قدر ما يوقع فيه السلام هذا هو القدر الواجب. والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني. ورد المقتدي على إمامه السلام، رد المقتدي على إمامه السلام، كذلك أيضا من السنن رد المقتدي على إمامه السلام. الإمام إذا سلم هو يلتفت يمينا كما سيأتي، فهو عندما يلتفت يمينا كأنه يسلم على المصلين الذين هم خلفه، فإذا سلم المأموم التسليمة الواجبة تسن له تسليمة ثانية وتكون سرا، وينوي بها الرد على الإمام، ينوي بها الرد على الإمام كأنه يرد على الإمام، يرد عليه السلامة. أي نعم فقط انتهى، لكن هو التفاته إلى اليمين كأنه يسلم على من خلفه، لذلك إذا سلم المأموم التسليمة الواجبة التي يخرج بها من الصلاة طبعا على اليمين، لكن بعد ذلك يسلم تسليمة ثانية وتكون سرا بنية الرد على الإمام دون الإشارة إليه، هذه المقصودة هنا. وكذلك رده ورد المقتدي على إمامه السلام، رده على إمامه معناها يسلم تسليمة ينوي بها الرد على الإمام، هذه التسليمة الثانية التي يفعلها المأموم بعد التسليمة الواجبة التي يخرج بها من الصلاة. والسترة وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد، كذلك أيضا يسن له أن يسلم تسليمة ثالثة يرد بها على من على يساره، معناها إذا كان على يساره أحد من المأمومين هذا من على يسارك عندما يسلم يلتفت يمينا فهو كأنه يسلم عليك أيضا، فأنت تسلم تسليمة ثالثة ترد بها عليه إن كان على يسارك مأموم آخر، أما إن كنت في الطرف وليس على يسارك مأموم آخر فلا يطلب، لا يطلب منك هذه التسليمة الثالثة، هذه التسليمة الثالثة. هذه التسليمات روي فيها عن بعض السلف، وهناك من قال أنها لا تطلب وليست يعني سنة وليست يعني مطلوبة، إنما يقتصر المأموم على التسليم الواجب. وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد، فإذا هنا تكون تسليمات المأموم ثلاثة، واحدة يخرج بها من الصلاة، وواحدة ينوي بها الرد على الإمام، وواحدة ينوي بها الرد على من على يساره إن كان على يساره يعني أحد من المأمومين. والسترة للإمام والفذ إن خشيا أن يمر أحد بين يديهما، كذلك من السنن السترة، والسترة سنة للإمام والفذ إن خشي أن يمر أحد بين يديهما، إذا خشي أن يمر أحد أمامهما يعني بالقرب منهما، ذلك عبر المصنف بين يديهما يعني بالقرب منهما، فيسن لكل منهما أن يجعل سترة أمامه يصلي إليها. هذه السترة يجب أن تكون ثابتة غير متحركة، وأن تكون يعني طولها يعني قدر الذراع فأكثر، وأن تكون في ظل يعني الرمح أو مؤخرة الرحل، وأن لا تكون يعني مشغلة، ما لا تكون فيها شيء يشغل الإنسان ويلفت انتباهه. نعم، وأن تكون طاهرة. أي نعم، طبعا محل السنة هنا إن خشي مرور أحد من أمامهما. واختلفوا في حريم المصلي الذي لا يجوز المرور منه، بعضهم قال ثلاثة أذرع، بعضهم قال يعني ما يصل إليه في سجوده، ويعني هذا هو الأقرب، يعني ما يصل إليه في سجوده، وما زاد على ذلك يجوز المرور منه. وطبعا المرور أمام المصلي إذا كان الشخص يجد مندوحة أي طريقا آخر يكون آثما إذا مر من أمام المصلي، أما إذا كان لا يجد مندوحة فلا يأثم بذلك، وإن كان الأولى له الانتظار حتى يسلم المصلي. والمصلي نفسه أيضا قد يكون آثما إذا تعرض، أي صلى في مكان مرور الناس ولم يتخذ سترة، أما إذا اتخذ المصلي سترة فيكون المرور من خلف السترة لا شيء فيه. في الحالة التي يأثم فيها المصلي ألا يقال أن السترة هنا واجبة، تكون واجبة في هذه الحالة لأنه يتعرض للوقوع في المسجد إذا ترك يعني أو صلى في مكانه؟ هي ليست واجبة، لكن لعل إثمه هو بسبب إيقاع غيره في الإذن، أنه يوقع غيره في الإذن، وإلا هي ليست واجبة. طبعا السؤال مطروح وجيه، لأنه الأصل أن الإذن يتعلق بترك الواجب وليست واجبة، لكن لعل إثمه بسبب أنه أوقع غيره في الإذن بسبب تعرضه وعدم اتخاذه للسترة وليس لأنه ترك واجبا. طبعا هو ذكر السترة سنة بالنسبة للإمام والفذ وليس للمأموم، لأن المأموم سترته سترة إمامه أو الإمام نفسه سترة له، هذا محل خلاف. هل بالنسبة للمأموم هل سترته سترة الإمام ولا الإمام نفسه سترة له؟ هذا خلاف ينبني عليه المرور بين الإمام والصف الأول. إذا قلنا بأن سترة الإمام سترة للمأمومين يكون المرور بين الإمام والصف الأول جائز مثل المرور بين بقية الصفوف، أما إذا قلنا أن الإمام نفسه هو سترة المأمومين يكون المرور بينه وبين الصف الأول فيه الإثم. هذا بالنسبة للسنن. وأما الفضائل فذكر منها جملة، هنا اليوم نقتصر على بعضها في هذا الدرس، على أن نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع نجمعها مع مكروهات الصلاة. وأما فضائل الصلاة فعشرة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا مندوب. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حتى يحاذي بهما أذنيه أو منكبيه، يرفعهما واقفتين يعني رؤوسهما إلى السماء كالذي يلقي الدنيا وراء ظهره، وقيل يرفعهما كحال الراغب بطونهما إلى السماء، أو العكس ظهورهما إلى السماء كحال الراهب. كل هذه الصفات يعني مروية، ولكن إذا فعل رفع يديه حذو منكبه أو أذنيه بأي طريقة من هذه الطرق فيكون جاء بالمطلوب. نعم. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، طبعا هنا عندنا في المذهب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، لا ليس هناك رفع عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع. وطبعا في أحاديث ثابتة في مسألة الرفع عند الركوع عند الرفع عند الرفع من الركوع، ولكن كما روي عن مالك أنه اضطربت عنده الروايات في الرفع، فمال إلى الأصل وهو ترك الأفعال في الصلاة، ترك الأفعال في الصلاة، فترك الرفع. وما فضائل الصلاة فعشرة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتطويل قراءة الصبح والظهر. كذلك أيضا من المندوبات تطويل القراءة في صلاتي الصبح وصلاة الظهر، صلاتي الصبح والظهر، فهذه من المندوبات، فيقرأ من طوال مفصل في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر، وتكون القراءة في صلاة الصبح أطول من القراءة في صلاة الظهر، وكذلك تقصير القراءة في صلاة المغرب والعصر، صلاة المغرب والعصر يندب فيها تقصير القراءة، ويندب التوسط في صلاة العشاء. هذا التفصيل كما ذكروا هو بالنسبة لمن يصلي وحده أو لمن يصلي بجماعة محصورة علم منها عدم كراهة التطويل، فيراعي هذه المراتب. أما من يصلي بجماعة غير محصورة فالأصل فيه في التخفيف، الأصل هو التخفيف، ولكن هذا التخفيف أيضا ليس كما يتبادر دائما للذهن أنه يكون دائما باقتصار الصور أو بالآيات القليلة، وإنما يعني بقدر يعني معقول، وليس يكون دائما بشكل مستمر يكون على يقرأ بالآيات الصور القصار أو الآيات القليلة المعدودة، فالتقصير يدخل فيه، حتى ممكن قراءة مثلا بثمن أو ب يعني ربع الحزب، هذا كله يدخل في التقصير، لأنه روايات عندنا ثابتة قراءة سورة البقرة، قراءة الطور، قراءة يعني صور يعني طويلة، وقراءة السجدة في صلاة الصبح. فعموما من يصلي بالناس جماعة غير محصورة أو فيهم الضعيف، فالأصل أن يراعى التخفيف، ولكن التخفيف يعني بقدر. وربنا ولك الحمد للمقتدي والفرد، كذلك هذا من المستحبات من الفضائل قول المقتدي والفرد ربنا ولك الحمد، يا ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه مندوبة بالنسبة للمقتدي، والمقتدي طبعا يقتصر عليها لأنه لا يطلب منه أن يقول سمع الله لمن حمده، بينما الفذ يجمعها مع قوله سمع الله لمن حمده كما سبق. والتسبيح في الركوع والسجود، كذلك هذا من المستحبات التسبيح في الركوع والسجود. خرج بذلك الإمام. أي نعم، الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده. التسبيح في الركوع كذلك من المندوبات، أن يسبح الله وسبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، من غير تحديد. والسجود من غير تحديد لعدد يعني معين. والسجود كذلك كما سيأتي يندب فيه الدعاء، كما يندب فيه التسبيح يندب فيه الدعاء، أما الركوع فسيأتي أنه يكره فيه الدعاء. أي نعم. وتأمين الفذ والمأموم مطلقا كذلك أيضا من المندوبات تأمين الفذ. الفذ يندب منه التأمين، قول آمين بعد قراءة الفاتحة بعد قوله ولا الضالين. مطلقا سواء في حال الجهر وفي حال السر. وكذلك المأموم أيضا نفس الشيء يؤمن أيضا سرا، يؤمن سرا في حال الجهر أيضا وفي حال السر. طبعا في حال الجهر يؤمن على قراءة الإمام، وفي حال السر يؤمن على قراءته هو. وأما الفذ فيؤمن على قراءته في الحالتين، في حالة الجهر وفي حالة السر. وتأمين الإمام في السر فقط، أنا هندب كذلك التأمين للإمام في حال السر، في حال السر فقط. والمشهور أنه لا يؤمن في حالة الجهر، وقيل إنه يؤمن سرا، وهذا قول ليس بضعيف، قال به بعض علماء المذهب ودافع عنه عن تأمين الإمام. أي نعم، أنه لا يؤمن إلا في حال السر فقط. ما في قول الشيخ بالجهر أنه يؤمن جهرا؟ فيه قول نعم جهر. نعم. والقنوت، ولكن مالك يستحب إصرار بالتأمين لأنه دعاء، والأصل في الدعاء هو الإصرار. نعم. والقنوت كذلك أيضا من فضائل الصلاة ومن مستحباتها القنوت، ولفظه المستحب هو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، طبعا السين والتاء للطلب، يطلب العون منك ونطلب المغفرة منك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع معناها نخضع، ونخنع لك أي نخضع لك، ونخلع كل الأديان أو كل ما يشرك بك، نخلعه ونترك من يكفرك. فهذا القنوت فيه طلب العون وطلب المغفرة، وفيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والثناء عليه، وفيه شكر الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من الكفر به والخضوع له وخلع ما سواه. فهو فيه كثير من إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، فيه كثير من التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى والتذلل له. فكأن المؤمن يبدأ به يومه، يبدأ يومه بهذه الكلمات، لأن هذا يأتي في صلاة الصبح، فإذا قرأها في صلاة الصبح وهو مستحضر لهذه المعاني فهو يبدأ يومه بهذا الإيمان وبهذا الدعاء الجميل اللي يشتمل على كثير من الأمور، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة منه والإيمان به والتوكل عليه والثناء عليه إلى آخره، ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، يعني نبادر، وإليك نسعى ونحفد أي نبادر في طاعتك وعبادتك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، أي العذاب الجد أي الحقيقي أو المحقق، إن عذابك بالكافرين ملحق أو ملحق يعني لاحق بهم. والقنوت لا يكون إلا في صلاة الصبح خاصة. القنوت عندنا في المذهب لا يكون إلا في صلاة الصبح خاصة، لا يكون في غيرها من الصلوات، ويكون قبل الركوع، يكون قبل الركوع أي بعد قراءة الفاتحة والسورة وقبل الركوع، وهو السر، يكون سرا ولا يكون جهرا. ويجوز بعد الركوع، ويجوز بعد الركوع، ويعني كونه بعد الركوع هذا قد يفتح الباب لمن كان إماما وأراد أن يأتي بالقنوت، لأن الركوع بعده دعاء. ولكن إذا كان الإنسان يصلي بأناس لا يرون القنوت، لو قرأ الفاتحة والسورة وسكت سيقوم عليه التسبيحات يعني أنه سهى أو كذا، ولكن لو قرأه بعد الركوع قد لا ينتبه له يعني أحد. فهو الحقيقة دعاء يعني عظيم وجميل، وفيه كثير من المعاني. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك.